قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبه إليه قال: حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو قال بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال المصنف رحمه الله: اختصره أبو داود وعمر كلاهما عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث يبين لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كلنا يكره الموت، هل هذا هو المراد؟ قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الوفاة وبشر بالجنة أحب ما قدامه أمامه، فأحب الله لقاءه. والمنافق والكافر إذا بشر بالعذاب عند احتضاره كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم.